الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نكمل بقية المسائل المتعلقة بالرؤية، برؤية الله عز وجل يوم القيامة. من المسائل، لو سألنا سائل وقال هل رؤية الله عز وجل في الدنيا ممكنة لأحد من الناس؟ هل رؤية الله عز وجل في الدنيا ممكنة لأحد من الناس؟ الجواب لا بد في الأمر من التفصيل، وهي إن كان السؤال يقصد به رؤية العين في اليقظة فهذا له حكم، وإن كان يقصد السائل رؤية المنام فهذا له حكم آخر. وهذه المسألة تختص برؤية الله عز وجل بعيني الرأس يقظة في الدنيا. الجواب لقد أجمع العلماء على أن أحدا لا يستطيع أن يرى الله عز وجل في هذه الدنيا، ولم يرى أحد من الخلق الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا يقظة بعيني رأسه، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وإنما اختلفوا في شخص واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه ليلة أسري به أم لم يره، على قولين. والقول الصحيح الذي جرى عليه أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أهل السنة والجماعة بل حكي إجماعا كما حكاه الدارمي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة أسري به. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك ليلة أسري بك؟ قال نور أنا أراه، أي حجبني عن رؤيته النور العظيم. وفي رواية رأيت نورا، ولا يمكن أن يحمل هذا النور، عفوا، ولا يمكن أن تفسر هذه الروايات إلا بامتناع الرؤية، لأن الله عز وجل لا تستطيع القوى والأبصار أن تدركه وأن تراه في هذه الدنيا، لا لامتناع الرؤية في ذاتها، وإنما لعجز أبصارنا عن إدراكها. فإن الإنسان لو حدق ببصره في نور الشمس لضره ذلك، وربما أذهب بصره، فكيف بالنور، بنور الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فإذا القول الصحيح في النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ير ربه ليلة أسري به، وإنما رأى نورا. فإن قلت وكيف نفعل بقول الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فنقول إن المقصود بالمرئي هنا إنما هو جبريل عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين الحديث. فالمقصود بذلك المرئي إنما هو جبريل عليه الصلاة والسلام وليس هو الله تبارك وتعالى. فإن قلت وكيف تجيب عن قول ابن عباس لما سئل هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال نعم رأى محمد ربه. وابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن. فنقول إن المتقرر عند العلماء أن المطلق يبنى على المقيد. وابن عباس نقل عنه لفظان، لفظ مطلق ولفظ مقيد. فتارة قال رآه، رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه وأطلق ولم يقيد، وتارة فيما صح عنه أنه كان يقول رأى محمد ربه بفؤاده، بفؤاده أي رؤية منام لا رؤية يقظة، فبما أن له روايتين إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة فكان الواجب أن نجمع بين روايتين بحمل المطلق على المقيد، لأن المتقرر عند الأصوليين أن المطلق يبنى على المقيد إذا اتفق بالحكم والسبب، فلا تعارض بين أقوال ابن عباس إذا جمعت وألف بينها بقاعدة الإطلاق والتقييد. فيحمل قوله رآه، رأى محمد ربه، على قوله رآه بفؤاده، فهي رؤية فؤاد، فهي رؤية فؤاد. فإن قلت وهن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاده وهو نائم، فنقول نعم رآه، ولكنها رؤية منامية. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، فقال يا محمد أو تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقلت لا يا ربي، قال فوضع أنامله بين كتفي فعرفت ما بين السماء والأرض، يعني عرفت فيما يختلفون، والله عز وجل يعلم الغيب ولا يطلع على غيبه إلا من ارتضى من رسول. ولكن هذه رؤية منامية سوف يأتينا الكلام عنها بضوابطها بعد قليل إن شاء الله. فإذا إذا قيل لكم يا طلبة العلم هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه، فبماذا تجيبون؟ الجواب نقول أما رؤية يقظة بعيني رأسه فإنه لم يره، وأما رؤية منامية فقد رآه على الصفة التي يريدها الله تبارك وتعالى. ومن المسائل أيضا إن قلت لقد شرحت لنا رؤيته يقظة، ولكن هل يمكن أن يرى الله عز وجل في المنام؟ هل يمكن لي ولك وللثاني وللثالث أن يروا الله عز وجل في المنام؟ فنقول في هذا خلاف بين أهل العلم، ولكنه خلاف ضعيف، لأن الأكثر والأغلب على أن رؤية الله عز وجل في المنام ممكنة، ولكن هذا الإمكان لا بد أن يقيد بشرطين وتنبيهين عظيمين. التنبيه الأول أن من المعلوم المتقرر أن رؤية المنام تختلف عن رؤية اليقظة، فالإنسان قد يرى في منامه شيئا ويؤول له بواقع لا يتفق معه في منامه باعتبار الصورة الظاهرية، فرؤية المنام لا يلزم أن تتوافق في كيفيتها وهيئتها مع رؤية اليقظة. فالإنسان قد يرى فأرة في المنام فتؤول بأنها امرأة خبيثة وهي فأرة، بل وأعظم من هذا أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. من الشمس والقمر في المنام؟ أبواه. ومن الكواكب؟ إخوته. فإذا الرؤية المنامية لا يلزم أن تتفق مع الصورة الحقيقية الواقعية. وكذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد رأى رؤيا أزعجته، قال رأيت كأن في سيفي ثلمة وأن بقرا تنحر، فأول البقرة بأن ناسا من أصحابه يقتلون، لأن البقرة كثيرة الخيرات والصحابة من أكثر الخيرات على الأمة. فالشاهد أن الرؤية المنامية لا يستلزم أن تكون متفقة مع رؤية الواقع. ومن الأمثلة أيضا قول الله عز وجل عن رؤيا الملك، التي أولها يوسف، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسة، وأولت البقر العجاف بالسنين العجاف، والبقر السمان بالسنين الخصبة. وبناء على هذا التنبيه المهم، فإن الذي يرى الله عز وجل في المنام لا بد أن يقطع أنه لا يمكن أن يرى الله عز وجل على حقيقته التي هو عليها بصفاته، لأن هذا غير ممكن في الدنيا، حتى ولو في المنام لا يمكن أن يرى الله عز وجل على ما هو عليه في الواقع، ولكن قد يرى شيئا عظيما كبيرا أمامه أو نورا هائلا نزل من السماء فيخيل إليه أنه الله، ويؤول له المعبر بأنه الله، فحينئذ يصح للإنسان أن يقول رأيت الله. ولذلك أثر عن السلف أنهم ربما قالوا في بعض تأويلاتهم رأيت الله اليوم أو رأيت ربي اليوم، وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. هذه الرؤية إنما هي رؤية منامية، والرؤية المنامية لا تتفق مع الرؤية الواقعية بالضرورة، فقد يرى الإنسان شيئا في منامه فيؤول له بأشياء تختلف عن صورة ما رآه في منامه. أفهمتم هذا؟ التنبيه الثاني وهو مهم جدا، وهي أن رؤية الله عز وجل في المنام تختلف باختلاف قوة إيمان الرائي، وكلما كانت الرؤية في المنام حسنة كلما كان دليلا على قوة إيمان صاحبها. ولذلك ربما أحد العصاة يرى الله في المنام ولكن على صورة توجب الغضب، على صورة توجب التحذير، فتعبر له بأن الله يحذرك من الخاتمة السيئة فتب إلى الله عز وجل. فإذا رؤية الله في المنام تختلف باختلاف قوة الإيمان من ضعفه، وتختلف كذلك باعتبار صحة الاعتقاد من عدمه وكمال الاستقامة من عدمها. فالمؤمن إذا رأى الله عز وجل، فالمؤمن التقي إذا رأى الله في المنام ليس كرؤية العاصي لله عز وجل في المنام، لكن كلا الأمرين مبني على أن الرؤية المنامية تختلف عن الحقيقة والواقع، ولا بد أن يستقر ذلك في قلوبنا الاستقرار الكامل. إذن هذه المسألتان إحداهما تتكلم عن إمكان رؤية الله في الدنيا، وقلنا بأن أحدا لن ولم يرى الله في الدنيا، وبينا القول الصحيح في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى إمكان رؤية الله عز وجل في المنام، وبينا أنه ممكن لكن بهذين التنبيهين المهمين. المسألة التي بعدها قوله رحمه الله والرؤية حق، وذلك لثبوت الأدلة بها، وما ثبتت به الأدلة فلا جرم أنه الحق الذي لا أحق منه. قوله لأهل الجنة، يتكلم الإمام الطحاوي الآن عن الرؤية الثانية، وهي رؤية أهل الجنة لربهم عز وجل في الجنة، والتي وقع عليها إجماع أهل العلم رحمهم الله تعالى، والتي يكفر من أنكر أحاديثها أو كذبها أو كذب نصوصها. قوله بغير إحاطة، المقصود بنفي الإحاطة أي نفي الإدراك، لقول الله عز وجل لا تدركه الأبصار، فالله عز وجل لا يحاط به من جهتين، لا يحاط به من جهة العلم به، ولا يحاط به من جهة الرؤية. قال ولا يحيطون به علما، هذا نفي الإحاطة العلمية به، وقال عز وجل لا تدركه الأبصار، وهذا نفي الإحاطة البصرية به، وذلك لعظم جلاله وكبريائه عز وجل. قوله ولا كيفية، وهذا كلام صحيح، لأن رؤية الله عز وجل في الجنة هي من الأمور الغيبية، والمتقرر عند العلماء أن الأمور الغيبية مبناها على التوقيف، فلا يجوز أن نقحم فيها عقولنا، ولا أن نحرف شيئا من نصوصها، ولا أن نخرج شيئا من دلائلها عن ظاهره، وإنما واجبنا هو الإيمان والإذعان والتسليم لما ثبت به خبر الوحي كتابا وسنة. ولأن المتقرر عند العلماء أن كيفية الشيء لا تعرف إلا برؤيته أو برؤية نظيره أو بإخبار الصادق عنه، وكيفية رؤية الله في الجنة لا مثيل لها في الدنيا، ولم يخبرنا الصادق عن كيفيتها، ولم تقع رؤيتنا لله عز وجل بعد، ونسأل الله لا يحرمنا من رؤيته يوم القيامة. فإذا كيف نتعرف على كيفيتها ونحن لم نشاهد وليس لها نظير ولم يخبرنا الصادق عن كيفيتها؟ فإذا يجب علينا أن نؤمن بهذه الرؤية وأن نكل كيفيتها التي ستكون عليها لله تبارك وتعالى. فإن قلت وهل جبريل رأى الله؟ الجواب لا. فإن قلت وميكائيل وإسرافيل؟ فنقول لم يرى أحد من الملائكة الله عز وجل، فالله عز وجل لم يره ولن يره في الدنيا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا ولي صالح، وإنما رؤية الله عز وجل تكون في الجنة على الكيفية التي يريدها الله عز وجل. فإذا قول الإمام الطحاوي رحمه الله بلا كيفية، نقول لأنها من علم الغيب، وما كان من أمور الغيب فلا يجوز أن نتخوض فيه بآرائنا ولا أن نتقحم فيه بتفكير عقولنا. أنتم معي هذا ولا لا؟ قوله كما إيش؟ عندنا إشكال قبل شرح كلام الإمام الطحاوي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رؤية الله كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، فكيف تقول بأن رؤية الله كيفيتها لا يعلمها إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر وكما ترون الشمس؟ أوليس هذا تفسير لهذه الرؤية؟ الجواب إن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. من يشرح لي هذا؟ إن هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، بمعنى هذا هو الصحيح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر ليس لأن الله يراه المؤمنون يوم القيامة على هيئة القمر، حسى وكلا، الله ليس كمثله شيء عز وجل، ولكن وضوح رؤية القمر ليلة البدر في ليلة لا سحاب فيها، هل هناك أوضح من هذه الرؤية؟ هل الناس يتزاحمون في رؤية القمر ليلة البدر؟ هل يتضامون؟ هل يتزاحمون؟ هل يحجب بعضهم بعضا؟ هل يحجب بعضهم رؤية بعض؟ الجواب لا. فإذا رؤية الله يوم القيامة ستكون واضحة كوضوح رؤيتكم للقمر في الدنيا، فترونه وهو عال بلا مزاحمة ولا مضامة، ولا يحجب بعضكم الرؤية عن بعض. فإذا هذا تشبيه لوضوح الرؤية بوضوح الرؤية، وليس تشبيها للمرئي بالمرئي. وهذا قريب من قول النبي صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. هل هذا دليل على أنهم يكورون كما يكور القمر ثم يضاءون كما يضاء القمر ويدخلون الجنة على هيئة القمر؟ الجواب لا، وإنما تشبيه النور بالنور والبهاء بالبهاء والجمال بالجمال. وكذلك قوله وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، فإن الشمس لعلوها لا يتزاحم أهل الأرض في رؤيتها، وإذا لم يكن عليها سحاب فإن الأبصار لا يحجبها شيء عن رؤية الشمس. فإذا رؤية الشمس بهذه الأوصاف أنها ليس دونها سحاب واضحة جدا للجميع، فإذا رؤية الله ستكون يوم القيامة أيضا واضحة جدا للجميع. نسأل الله لا يحرمنا وإياكم من رؤيته عز وجل، فإنها أعظم النعيم الذي يرجوه المؤمن على الإطلاق. وهنا إشكال آخر، وهي أن رجلا قال لنا: ما رأيكم في أناس يقولون نحن نعبد الله لا لندخل الجنة وإنما لنرى الله عز وجل، وهم طائفة من الصوفية النساك يزعمون أنهم يعبدون الله لا محبة في الجنة ولا خوفا من النار، وإنما لرؤية الله عز وجل. هل كلامهم هذا صحيح؟ الجواب: هذا كلام باطل، ليس بصحيح. لأن المؤمنين يرون الله متى؟ إذا دخلوا الجنة، فرؤية الله عز وجل من لوازمها دخول الجنة، فأنت إذا دخلت الجنة رأيت الله، ولا يحرم أحد من أهل الجنة من رؤية الله عز وجل، ولكن أهل الجنة يتفاوتون في رؤيته وتكررها على حسب تفاوت منازلهم ومراتبهم عند الله عز وجل. فمن الناس من يرى الله في اليوم مرتين، ومن الناس من هو دون ذلك على حسب أعمالهم، لكن لن يحرم أحد من أهل الجنة من رؤيته تبارك وتعالى. فالتفريق بين نعيم الجنة وأعظم نعيمها وهو رؤية الله، هذا منهج بدعي لا يعرف في الأدلة ولا يعرف عن سلف الأمة وأئمتها. فأنت إذا سألت رؤية الله فلا تظنن أنك ستراه في غير الجنة، وإذا سألت الله الجنة فيدخل رؤية الله ضمنا في هذا السؤال، فإذا لا تنافي بينهما. فإنك إذا سألت رؤية الله فأنت سألت الرؤية والجنة، لأن الله لا يرى إلا في الجنة. وإذا سألت الجنة فإنك تسأل رؤية الله ضمنا، لأن أهل الجنة يرون الله. فالتفريق بينهما منهج بدعي، أنا أعبد الله لا لأدخل الجنة ولكن لأرى الله، ففرق بين النعيمين المتلازمين، وهذا تفريق لا دليل عليه. وأول من سمع منه هذا التفريق إنما هم من أهل البدع. وهنا إشكال آخر، وهي أن هناك بعض الأقوال التي يستنكرها بعض من لا تحقيق عنده، وهي أنشودة ينشدها بعض الناس وتعرفونها جميعا، وهي قوله: أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى. فينكر عليهم بعض الناس ويقول: هذا ليس أقصى ما يتمناه الإنسان، فإن أعظم ما يتمناه الإنسان إنما هو رؤية الله عز وجل. فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب: هذا ليس بصحيح. أعظم شيء نتمناه من نعيم الجنة هو رؤية الله، نعم، لكن أن نفرق بين رؤية الله ونعيم الجنة فهذا هو الخطأ. فإن أعظم ما يتمناه الإنسان أن يدخل الجنة، لأنه إذا دخل الجنة مكن من أعظم نعيمها الذي هو رؤية الله. فإذا نحن نرفض التفريق بين نعيم الجنة وبين أعظم نعيمها وهو رؤية الله. فإذا سألت الله الجنة أنكر عليك بعض القلب ورؤية الله، كيف تنكر علي ذلك؟ فإذا أعظم ما يتمناه المتمنون هو دخول الجنة، لأنهم متى ما دخلوا الجنة حازوا أعظم نعيمها وهي رؤية الله تبارك وتعالى. فغاية ما يشمر له المشمرون دخول الجنة، لأنها طريق لرؤية الله تبارك وتعالى. ومن المسائل في هذا الباب أيضا، أطلنا في هذا الباب لكن خير، فلا تملوا من كثرة المسائل وتشعبها، اصبروا وسوف تجدون الخير إن شاء الله. إن قال لي قائل: لقد سبحت بنا في الأدلة في رؤية الله عز وجل وكشف الشبهات، وسوقتنا لرؤية الله تبارك وتعالى. فهل ثمة أسباب إذا طرقناها فإننا سنرى الله عز وجل بإذنه إذا تقبل منا؟ لو سألك سائل وقال ما أسباب رؤية الله عز وجل، فنقول لقد ذكرت الأدلة جملا من الأسباب عظيمة، إذا سلكها المسلم وطرقها وحافظ عليها وأخلص القصد فيها فإنه يرجى بإذن الله عز وجل أن يكون ممن اختصهم الله برؤيته، وهي كما يلي: الأول تحقيق مراتب، تحقيق الإيمان بالله عز وجل وتوحيده، تحقيق الإيمان بالله عز وجل وتوحيده وصحة الاعتقاد، فهذا من أعظم ما يوجب دخول الجنة ورؤية الله عز وجل. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالله عز وجل وعد الذين أحسنوا بوعدين، وعدهم بالحسنى وهي الجنة، وزيادة وهي رؤية الله تبارك وتعالى. ومن المعلوم أن الإحسان أعلى مراتب الإيمان، فمن أحسن في توحيده وإيمانه وأقبل على تصحيح عقيدته واجتنب العقائد الباطلة الفاسدة فإنه إن شاء الله سوف يكون ممن يختصهم الله برؤيته. ومنها كذلك المحافظة على الصلوات المفروضات كلها، لا سيما البردين العصر والفجر، فالمحافظة على الصلوات لا سيما البردين سبب من أسباب رؤية الله تبارك وتعالى. والدليل على ذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر بدرا وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. ثم أعطاك السبب: فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر فافعلوا. يعني إن كنتم تريدون أن تروا ربكم فحافظوا على الصلوات كلها، وانتبهوا لا تغلبوا على هاتين الصلاتين بخصوصهما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث عمارة بن رؤيبة: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذه من أعظم الفرائض الخمس: العصر والفجر، وأعظمهما العصر. العصر أعظم الفرائض الخمس على الإطلاق، ثم يعقبها الفجر. ولذلك قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى وهي في أصح أقوال أهل العلم صلاة العصر، كما ثبتت بذلك الأدلة الصحيحة. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، ومن دخل الجنة طبعا فسيرى الله عز وجل. ومن الأسباب كذلك الابتعاد عن المعاصي والذنوب، فإن من أعظم ما يقطع العبد عن الله في الدنيا وعن رؤيته يوم القيامة أن يتقحم العبد في معاصي الله ويرتكب نواهيه وزواجره. ولذلك في الصحيح من حديث أبي ذر، واسمعوا إلى هذا الحديث حتى تتعرفوا على شؤم المعاصي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. ونفي النظر يتضمن ماذا؟ نفي الرؤية. ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة وهي معصية، والمنان عطاءه وهي معصية، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. ومن أسباب رؤية الله كثرة الدعاء بها، أن تلح على الله عز وجل بأن تراه يوم القيامة، هذا من أسباب رؤيته. قل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ويدل على هذا السبب بخصوصه ما في الحديث عند الإمام النسائي رحمه الله تعالى عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وهو حديث طويل، وفيه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فمن أكثر من دعاء الله فحري أن يستجيب الله عز وجل له. ومن الأسباب كذلك الموت على الإيمان، فإن من مات على الإيمان فإن مآله إلى الجنة، وإن مسته النار بسبب كبائر لم يتب منها في الدنيا فإنه لا يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإيمان. ودليل هذا مفهوم المخالفة من قول الله عز وجل: كلا إنهم، أي الكفار، عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فيفهم من هذا أن المؤمنين على اختلاف أصنافهم وإيمانهم غير محجوبين عن رؤية الله عز وجل يوم القيامة. فالمؤمن لا يحجب عن الله تبارك وتعالى حتى وإن دخل النار في أول مرة بسبب تطهيره من بعض الكبائر، فإنه إن انتهت فترة تعذيبه في النار فإنه سيخرج منها إلى الجنة، وإذا دخل الجنة حصل ما يريد من النعيم وما يقضيه الله عز وجل له. ومن أسباب رؤية الله عز وجل محبة لقاء الله والشوق إلى لقائه تبارك وتعالى. ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله، أي اللقاء المتضمن للرؤية، أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحبون لقاء الله. وإن العبد لا يحب لقاء الله إلا إذا لم يكن عنده شيء من الذنوب والمعاصي، لأنه إذا كان عنده شيء من الذنوب والمعاصي فإنه يخاف أن تدركه منيته وهو على شيء منها، فيكره الموت، فيكره لقاء الله ضمنا. أما أهل الدين والإيمان والطاعة فإنهم لا يخافون الموت، بل ربما يتمناه بعضهم بسبب الفتنة خوفا على دينه. فمن أحب لقاء الله وصدق في الشوق لرؤية الله عز وجل مكنه الله عز وجل من ذلك. ومن الأسباب كذلك الحرص على العلم النافع والعمل الصالح، وعلى الإخلاص في العمل. فمن كانت أعماله وتعبداته مبنية على ساق التوحيد والإخلاص أهل يوم القيامة لرؤية الله عز وجل. وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا يعمل؟ فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو ما كان على وفق السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي الإخلاص. فمن كانت أعماله قائمة على ساق الإخلاص والمتابعة فهو مؤهل بإذن الله عز وجل، إن تقبل الله منه أن يرى الله تبارك وتعالى. ومن المسائل، انتهى الوقت. ومن المسائل كذلك: إن قلت ما حكم الصلاة خلف من ينكر رؤية الله تبارك وتعالى؟ واضح السؤال؟ الجواب: لا تصح الصلاة خلفه، لأن بدعته توجب كفره. فإننا ذكرنا في أول شرح هذه العقيدة المباركة أن من أنكر رؤية الله وكان إنكاره جحودا وتكذيبا بما ثبتت به الأدلة وتواترت به النصوص فإنه كافر. فالبدعة التي ارتكبها هذا الشخص تخرجه عن دائرة الإسلام بالكلية. وبناء على ذلك فإذا علمت من شخص أنه ينكر رؤية الله عز وجل فلا يصلح أن تأتم به، لأن من شروط صحة الائتمام إسلام الإمام، إسلام الإمام. ولأن المتقرر عند العلماء أن صاحب البدعة المكفرة نعامله كما نعامل سائر الكفرة، وأما صاحب البدعة المفسقة فنعامله كما نعامل عصاة الفسقة ونغلظ عليه ونشدد عليه. مسألة: إن قلت وهل يجوز لي أن أدعو على من ينكر رؤية الله بأن يحتجب الله عنه يوم القيامة؟ هل يجوز لي أن أدعو على من ينكر رؤية الله بأن يحتجب الله عنه يوم القيامة؟ الجواب: لا بأس بذلك، لا سيما إذا كان من الدعاة لمثل هذه البدعة وممن آذى المسلمين وأهل السنة بإنكارها والدعوة إلى إنكارها، وكان ممن حرف الأدلة وكذب بها وأنكرها. فإن أهل السنة لا يزالون يدعون على الدعاة إلى البدع، وإن الله عز وجل قد قضى كونا وشرعا أن الجزاء يكون وفاق العمل، جزاء وفاقا، والجزاء من جنس العمل. فمن أفنى عمره وهو ينكر رؤية الله عز وجل ويقررها ويؤلف فيها ويدعو إليها ويزينها في قلوب العامة فإن هذا حري أن يعامله الله عز وجل بما كان يعتقد، وهو أن يحتجب الله عز وجل عنه يوم القيامة. والعكس بالعكس، نسأل الله من فضله. اسمعنا، والعكس بالعكس أنه حري بإذن الله أن من آمن بأن الله يرى يوم القيامة رؤية تليق بجلاله وعظمته وآمن بها واعتقدها على الوجه الصحيح وآمن بدلائلها المتواترة ودونها في مؤلفاته وعلمها الناس ولقنها للعامة ودلهم ودعاهم إليها، فإنه حري بإذن الله عز وجل إن تقبل الله منه ألا يحتجب الله عز وجل عنه يوم القيامة، لأن الجزاء من جنس العمل. ولذلك الله إذا دعا الناس في العرصات للسجود له يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، من الذي يستطيع أن يسجد هناك؟ هو من كان يسجد على وجه الإخلاص والمتابعة هنا. فإذا صورة ما سيكون هناك إنما هو كنتيجة لما هو هنا. ولذلك الناس على الصراط تجري بهم ماذا؟ أعمالهم لا أقدامهم. أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا ستجري بهم هناك، فمن كان سريع الاستجابة هنا فسيكون سريع الخطى هناك، ومن كان بطيء الإجابة هنا يسمع الآيات تتلى عليه ولا يستجيب لها ولا يسلم ولا يعمل بمدلولها فسيكون بطيء الخطى هناك، ومن زلت به القدم عن طريق محمد هنا وكفر أو ضل وابتدع فستزل به القدم هناك، ومن اختطفته الشبهات في هذه الدنيا فستختطف أقدامه الكلاليب من على الصراط يوم القيامة. فإذا صورة ما سيكون هناك هو نتيجة لما هو هنا، فعلينا أن نبادر من الآن بالأعمال الصالحة والاجتهاد حتى إذا جاءت النتائج فتكون أعمالنا شاهدة لنا أو موصلة لنا لرحمة الله ليتغمدنا بفضله وعفوه ورضا عز وجل. فإذا لا بأس أن يدعى على الدعاة لإنكار رؤية الله، يقال نسأل الله كما أنكرتم رؤيته في الدنيا أن يعاقبكم بالاحتجاب عن يوم القيامة. وأما من رأيناه ينكرها من باب شبهة عرضت له أو تأويل وقع فيه ولم يدعو لهذا الإنكار ولم يعاند الحق ولم يكذب بشيء من الأدلة وإنما عنده شبهة، فهذا حري بنا أن ندعو له بأن يشرح الله صدره وأن يهديه وأن يوفقه للاعتقاد الصحيح وأن نحرص على كشف شبهته حتى يمشي مع قوافل أهل السنة في هذا في ركب هذا الاعتقاد الصحيح. مسألة، إن قال لنا قائل كيف نجمع بين إنكار عائشة لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة أسري به وبين إثبات ابن عباس أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ فعندنا عائشة تنفي رؤية النبي لله وعندنا ابن عباس يثبت رؤية النبي لله. فلما سئلت عائشة رضي الله عنها هل رأى محمد ربه ليلة أسري به، فقالت يا ابن أخي لقد قف شعري مما ذكرت، فأنكرت هذه الرؤية. وابن عباس يقول إن محمد رأى ربه، فكيف نجمع بين المنقول عن أصحاب رسول الله في هذه المسألة؟ الجواب نجمع بينهما باختلاف النفيين وتواردهما على موضعين مختلفين. فإن الرؤية التي تنفيها عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي رؤية اليقظة، والرؤية التي يثبتها ابن عباس رضي الله عنهما إنما هي رؤية الفؤاد، يعني رؤية المنام، فلا إشكال في هذا ولله الحمد. آخر مسألة عندنا في هذا الدرس، كم بقي من الوقت؟ آخر مسألة عندنا في هذا الدرس، اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة والجماعة في باب الرؤية قد توسطوا بين طائفتين ضالتين. فعقيدة أهل السنة والجماعة رحمهم الله وغفر لهم وجعل قبور أمواتهم روضة من رياض الجنة وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء على توضيح الاعتقاد، وسط بين هاتين الطائفتين. الطائفة الأولى من زعموا أن رؤية الله ممكنة في الدنيا وفي الآخرة، وهم غلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم يجلسون مع الله كفاحا مشافهة كل يوم ويكذبون في الصباح على مريديهم من الحمير ويقول إنني جلست مع الله وقال لي كذا وكذا، أو رأيت ربي وسامرني ليلة أمس. فهم يزعمون بزعمهم الكاذب أن رؤية الله كفاحا عيانا يقظة في الدنيا ممكنة مع اعتقادهم بأنه يرى في الآخرة. فنقول أما رؤيته في الآخرة فلا جرم أنها حق، وأما رؤيته في الدنيا فهي ممتنعة. بينما قابل هؤلاء طائفة أخرى أنكروا رؤية الله عز وجل الإنكار المطلق لا في الدنيا ولا في الآخرة، وقد أجبنا عن استدلالاتهم وذكرناهم سابقا. فأما نفيهم للرؤية في الدنيا فهو حق، وأما نفيهم للرؤية في الآخرة فهو باطل. إذن كل طائفة من هذه الطوائف قد اشتمل قولها على حق وعلى باطل. فالحق الذي مع الطائفة الأولى هو قولهم إن الله يرى في الآخرة، والحق الذي مع الطائفة الثانية قولهم إن الله لا يرى في الدنيا. لو جمعت هذين الحقين لأنتج لك مذهب أهل السنة والجماعة في الرؤية، لو جمعت هذين الحقين لوجدت أنه حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية الله، فمذهبنا في رؤيته في الدنيا يقظة أنها غير ممكنة، ومذهبنا في رؤيته عيانا بالأبصار في الجنة أنها ممكنة، وقد دلت عليها الأدلة الصحيحة الصريحة التي لا مطعن فيها كما ذكرنا لكم سابقا. وهذا كله متفرع على قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، ومتفرع على قاعدة عظمى عند أهل السنة تقول: أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة كوسطية الأمة بين الأمم. هذا ما يتعلق بما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في باب الرؤية، وبقي عندنا مسائل التسليم والإذعان للأدلة، نأخذ قواعدها وأصولها في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.